الحمد لله الواحد القهار، مقلب القلوب والأبصار، مكور الليل على النهار، ومكور النهار على الليل، ليكون مواقيت الأعمال ومقادير الأعمار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار، شهادة تبرئ قلب معتقدها من الشرك بصحة الإقرار، وتبوئ قائلها الجنة فنعم عقب الدار. وأشهد أن سيدنا وقائدنا محمدًا عبد الله ورسوله المصطفى المختار، رفع الله تعالى ببعثته عن أمته الأغلال والآصار، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الأخيار، صلاةً وسلامًا متعاقبين إلى يوم القرار. أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها العباد بتقوى الله، فإنها خير زاد يتزود بها العبد إلى دار المعاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واعلموا أن من الآيات التي جعلها العزيز الوهاب عبرة لذوي العقول والألباب علم عدد السنين والحساب، كما قال الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. أيها الإخوة الكرام، ما من يوم من الأيام ولا شهر من شهور العام إلا وللعباد فيها طاعة يتقربون بها إلى ربهم الملك القدوس السلام. وقد أظلكم إخواني شهر من أشرف شهور العام، شرع الله عز وجل لكم فيه الصيام، ورغبكم فيه إلى إصلاح ما بينكم وبين إخوانكم المسلمين من الشحناء والخصام. روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى وجزاهم عن أمة الإسلام خير الجزاء، عن أمنا الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان. أخرج الإمام أبو داود وصحح الألباني رحمهم الله تعالى عن أمنا الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان، ثم يصله برمضان. وهل علمتم معشر الأنام سبب تخصيص نبيكم عليه أفضل الصلاة والسلام هذا الشهر المبارك بالصيام؟ لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى ربكم الكبير المتعال. روى الإمامان أحمد والنسائي وصحح الألباني رحمهم الله جميعا عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فطوبى لمن رفع عمله والصيام شهيد أمامه يدل عليه، وشفيع يشفع له إلى ربه تبارك وتعالى في قبول ما اكتسبه بيديه. وصم يومك الأدنى لعل في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. معشر الإخوة النبلاء، هذا شهر كثير الخيرات والعطاء، يطلع فيه الرب جل وعلا فيغفر لجميع خلقه، إلا اسمع، يغفر الله عز وجل لجميع خلقه إلا لمن اتخذ مع الله إلها آخر من الشركاء، ومن كانت بينه وبين أخيه المسلم شحناء روى الإمام ابن ماجه وصحح الألباني رحمهم الله تعالى عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان، إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فيا ويح من جعل نفسه للمسلمين خصيما، تالله لقد ارتكب إثما عظيما واقترف جرما جسيما. فما أعظم شحناء القلوب يوم يقرنها علام الغيوب بالشرك الذي هو أشنع الذنوب. فهل أنت منتهٍ عن خصومة إخوانك؟ وهل أنت مرتدع عن مشاحنة أقرانك؟ واعلم أيها الإنسان أن الليل والنهار خزانتان، فانظر ما تضع فيها من الإحسان أو العدوان. فكن أخي المسلم من السعداء الذين اغتنموا مواسم الخيرات وما فيها من فضائل الشهور والأيام والساعات، وتقربوا إلى مولاهم بما فيها من الطاعات، عسى أن تصيبهم نفحة فضل ورحمة من تلك النفحات، فيسعدوا بها سعادة يأمنون بها من النار وما فيها من النفحات. قال الناظم: مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا، وأعقبه يوم عليك جديد، فيومك إن أعتبته عاد نفعه عليك، وماضي الأمس ليس يعود. فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فثني بإحسان وأنت حميد، فلا ترج فعل الخير يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. بارك الله لي ولكم في القرآن والذكر الحكيم، وفقنا للاعتصام به وبما كان عليه النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم من الهدي القويم والصراط المستقيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الغفور الحليم لي ولكم من كل ظلم وجرم، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله غافر الذنوب وقابل التوب وساتر العيوب ومفرج الهم وكاشف الكروب، سبحانه وبحمده يجبر الكسير ويغني الفقير، ويعلم الجاهل ويرشد الحيران، ويهدي الضال ويغيث اللهفان، ويعفي المبتلى ويفك العاني، ويشبع الجائع أو الجائع ويكسو العاري، ويقيل العثرات ويسر العورات، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير إنه على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو القدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله السراج المنير والبشير النذير، صلى الله وحملة عرشه وملائكته وجميع خلقه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المصير. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم.